إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا قد وصلنا إلى قول الناظم رحمه الله الإمام أبي بكر ابن أبي داود رحمه الله في منظومته الحائية إلى قوله: وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح. وقلنا أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بالقضاء والقدر الذي هو ركن من أركان الإيمان، ولا يكون العبد مؤمنا إلا إذا صدق وآمن وأيقن بهذا الركن على الوجه المطلوب شرعا. والإيمان بالقضاء والقدر يتضمن الإيمان بأربعة أشياء. الأمر الأول هو الإيمان بأن الله عز وجل علم كل شيء كائن، علمه قبل أن يخلق الخلق، وهذا الذي يسميه العلماء علم الله السابق. فالله عز وجل من أسمائه العليم، وهو متصف بصفة العلم الكامل الذي لا يلحقه جهل بأي وجه من الوجوه، لذلك علم كل شيء يكون، وعلم كل شيء لا يكون، وعلم كل شيء لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى. علم ما العباد فاعلون، وعلم أفعاله هو سبحانه وتعالى، وعلم كل شيء بتفاصيله. ثم المرتبة الثانية هي كتابة كل شيء يقع في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الخلق ب50,000 سنة، فكتب الله عز وجل في اللوح المحفوظ كل شيء، ولا بد أن يقع ذاك الشيء كما كتبه الله عز وجل بتفاصيله، لا يمكن أن يتخلف شيء عن ذلك. والمرتبة الثالثة الإيمان بأن الله تبارك وتعالى خالق كل شيء، فلا خالق إلا الله. فالله عز وجل خلق جميع الخلق، وخلق كذلك أفعالهم وأعمالهم، فالله هو الخالق، لا خالق غيره سبحانه وتعالى. والمرتبة الرابعة هي الإيمان بأن مشيئة الله تبارك وتعالى هي التي تنفذ، فالله عز وجل يفعل ما يريد، وما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. فإذا آمن العبد بهذه المراتب الأربع، ولماذا نقول مشيئة الله نافذة؟ لأن الله عز وجل هو الملك، ويستحيل أن يكون في ملكه ما لا يريد، لأن هذا ينافي مقام الربوبية. ولهذا الله تبارك وتعالى شيء الذي شاءه يكون، ولو اجتمع كل الخلق على أن يمنعه لن يستطيعوا، وكذلك الشيء الذي لم يريد الله عز وجل أن يكون فلن يكون، ولو اجتمع كل الناس وكل الخلق على أن يفعلوه ما استطاع. إذا آمن العبد بهذه المراتب الأربع فيكون قد آمن بالقضاء والقدر. وهنا ينبغي التنبيه إلى أن هذا لا يعني أن العبد مجبور على فعله، وأنه لا قوة ولا استطاعة ولا إرادة ولا مشيئة له، بل للعبد قدرة ومشيئة على الفعل. ولهذا الله عز وجل يحاسب العباد على أفعالهم، ولو لم تكن لهم قدرة على الفعل وإرادة ومشيئة لما حاسبهم. ولهذا الله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب، يعني وأعطانا عقولا نميز بين الحق والباطل حتى تقوم الحجة على الناس، وحتى يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ولهذا الله أمرنا بطاعته ونهانا عن معصيته، والله لا يكلف العباد إلا بما هو في استطاعتهم وقدرتهم. فالعبد له قدرة وله مشيئة على الفعل، قدرة قبل الفعل واستطاعة قبل الفعل هي المصححة للفعل، وله قدرة أثناء الفعل. لكن هذه القدرة التي أثنى الفعل هي تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، لا تخرج عنها، إذا شاء الله كانت وإذا لم يشاء لم تكن، لكن له قدرة واستطاعة. ولهذا الله عز وجل يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أي إذا كنت قادر، يفهم أن العبد له قدرة. وكذلك الله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلو كان الشيء لغير في غير وسع العبد لم يكلف الله تبارك وتعالى به، فالعبد له قدرة مؤثرة على الفعل، أعطاه الله عز مشيئة على الفعل، لكن مشيئته لا تخرج عن مشيئة الله. الله عز وجل يقول: لمن شاء منكم أن يستقيم، أثبت له مشيئة. قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالعبد ليس مجبور على فعله، وفي نفس الوقت ليس مستقل بعمله عن مشيئة الله كما يقول المعتزلة، بل العبد مشيئته تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، لأنه عبد لله، لا يكون في ملك الله إلا ما يريد. كذلك العبد يفعل فعله، هو الذي يقوم بفعله ويفعله بمشيئته، لكنه هو وفعله الله عز وجل الذي خلقه، فالعبد لا يخلق فعله، وإنما الخالق هو الله تبارك وتعالى. فتقريبا هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة في باب القضاء والقدر. بقي لنا أمر ننبه عليه، وهو قضية فعل الأسباب، لأن قد يقول قائل: ما دام أن كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ ولا بد أن يقع على وفق ما هو مكتوب، وهذا حق، فلماذا نعمل الأسباب؟ فكل ما هو ما كتبه الله لا بد أن يقع، فيفهم العبد أنه لا يحتاج إلى فعل الأسباب، وهذا فهم خاطئ، لأن الله تبارك وتعالى كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن بأسبابه، كتب الفعل وكتب السبب الفعل، كل شيء مكتوب. ولهذا الله عز وجل ربط الأسباب بمسبباتها، لا بد هذا الأمر. فلا يعقل أن تريد مثلا الولد، يكون عندك ولد وتقول: أنا لا أتزوج، وإذا الله كتب لي أن يكون ولي سيكون لي ولد، هذا يخالف فطر وخالف العقول السليمة، ومن قال هذا الكلام يقال هذا مجنون. فالله عز وجل ربط السبب بمسبباته، ولهذا قال عز وجل لمريم: وهزي إليك بجذع النخلة، هذا فعل سبب، تساقط عليك رطبا جنيا. وقال لموسى: اضرب بعصاك البحر، فانشق البحر وانفلق، وهكذا، يعني كل شيء جعل الله له سببا. وإن كان الله عز وجل قادر سبحانه وتعالى على أن يجعل الشيء بدون سببه، لأن له القدرة التامة الكاملة سبحانه، وقد وقع، فالله عز وجل خلق آدم من غير أب وأم، وخلق حواء من غير أم، وخلق عيسى عليه السلام من غير أب، الله قادر، لكن سنة الله الكونية أنه ربط الأسباب بمسبباتها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قطع أو غلق هذا الباب الذي يدخل منه الشيطان، يفسد للناس أعمالهم وعقائدهم. فلما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم: هل هذا الأمر قد فرغ منه؟ النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قالوا: ففيما العمل؟ يعني لا نعمل، هل ما فائدة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق. قال: اعملوا، أمرهم بفعل الأسباب، لأن العبد لا يدري ولا يعلم ما هو مكتوب له في اللوح المحفوظ، لا أحد فينا يعلم، هذا أمر أخفاه الله عنا، لا تعرف هل أنت في اللوح المحفوظ شقي أو سعيد، غني أو فقير، كم تعيش، هذا كل إنسان لا يعرفه. فماذا تعرف أنت؟ تعرف هذا الطريق يوصلك إلى الجنة وهذا الطريق يوصلك إلى النار، ما عليك إلا أن تسلك الطريق الذي يوصلك إلى الجنة. ولهذا لو قيل لك مثلا أنت تريد أن تذهب إلى بلدة معينة لها طريقان، يقال: هذا الطريق فيه قطاع الطرق وفيه الوحوش المفترسة وفيه وفيه وفيه، وهذا الطريق آمن لا يوجد فيه شيء، كل إنسان عاقل يقول: أنا أسلك الطريق الآمن، ولا يقول: أنا أذهب من الطريق الذي فيه هذه المخاطر، وإذا قدر لي الله أصل سوف أصل، لا يفعلها إنسان هذا، وإنما يتخذ السبب موصل إلى الخير. ولهذا يقول العلماء ترك الأسباب بالكلية قدح في الشرع. الذي يقول أنا لا أفعل الأسباب وكتب الله يأتي ويعيش، هذا يطعن في الشرع، لأن الشرع أمرنا بفعل الأسباب. وتلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، سبب أعمالكم. ولهذا الذي يقول لا أفعل أترك الأسباب هذا قدح في الشرع. وفي نفس الوقت الذي يعتمد على الأسباب هذا شرك بالله تبارك وتعالى. يعني يقول لك السبب إذا فعلته لابد أن يقع المسبب وأنا أعتمد على السبب، وهذا خطأ، لأن قد تفعل السبب ولا يقع المسبب. يمكن هذا، الله يمنع تأثير السبب في المسبب، الله على كل شيء قادر، فتفعل الأسباب ولا يحصل لك ما تريد. ولذلك لا تعتمد على الأسباب، وإنما اعتمد على مسبب الأسباب، ورب الأسباب هو الله تبارك وتعالى. ومن فعل السبب ولكن قلبه معتمد متوكل على الله هذا هو الموحد، فعل ما أمر الله عز وجل به من الأسباب، وفي نفس الوقت علق قلبه بخالقه تبارك وتعالى وتوكل على الله واعتمد عليه وعلم أن الأمر بيد الله عز وجل لا بيد غيره، فهذا هو الموحد. والله عز وجل قلت قد يبطل تأثير السبب وقد يرزق من غير سبب، كما رزق مريم عليها السلام، هي في صومعتها لم تبذل ولم تبذل أي سبب ليحصل لها الرزق، جائزة قاعدت تتعبد الله، فكانت الملائكة تأتيها بالرزق. ولذلك زكريا عليه السلام لما رآها تعجب، قال أنى لك هذا، من أين لك هذا الرزق وأنت لم تتحرك من مكانك؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. قالت هذا من عند رزق الله بغير سبب. قال هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. كأن زكريا يقول يا رب أنت رزقت مريم بلا سبب، بلا لم تتخذ سببا، فأنا كذلك ليس لي سبب الولد، لأنه شيخ كبير وزوجته عاقر، يعني ليس له أسباب حصول الولد. إذا المرأة كانت عاقر لا يكون لها ولد، والشيخ الكبير الذي هارم لا يكون له، فهو ليس له سبب الولد. لكن يقول ما دام منا يا رب رزقت مريم بغير سبب ارزقني أنا كذلك من غير سبب. فاستغل تلك الفرصة ودعا ربه موقنا بالإجابة. قال هنالك دعا زكريا ربه، فكانت إجابة، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. فرزقه الله الولد، فلما رزقه الله الولد بشر قال أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي، رجع إلى الأسباب. فقال الله عز وجل بعدها كذلك يفعل الله ما يشاء، أي يرزقك بغير سبب. لكن القاعدة العامة أنه لا بد من فعل الأسباب واعتماد القلب على الله تبارك وتعالى. يقول عز وجل فابتغوا عند الله الرزق، أي ابذلوا الأسباب التي تحصل لكم الرزق، تذهب تعمل تسعى في الأرض حتى يحصل لك الرزق، لا تبقى في بيتك وتقول أن السماء سوف ينزل علي الرزق منها. كذلك قال عز وجل وابتغوا من فضل الله، فهذه كلها حث على فعل الأسباب. واعلم أن الرزق الذي كتبه الله لك سوف يأتيك، قد تبذل الأسباب كثيرة أو تبذل الأسباب قليلة، الرزق لا يتغير المكتوب، لكن لا بد عليك من بذل الأسباب المشروع. والله عز وجل أمر بفعل الأسباب الموصلة إلى الخير ونهى عن الأسباب الموصلة إلى الشر، ولذلك سد الشرع كل أبواب التي توصلك إلى الفساد وإلى المعصية. قد يكون طريق ليس محرما لكن فيه شبهة وفيه يمكن يوصلك، فسده الشرع وأغلقه باب سد الذرائع هذا حتى لا تصل إلى الأمر المحرم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك. ما معنى احرص على ما ينفعك؟ أي أبذل الأسباب التي توصلك إلى ما ينفعك، هذا معنى احرص على ما ينفعك. تريد النجاح لابد أن تعمل السبب الذي يوصلك إلى النجاح، تريد مثلا الغنى لابد أن تبذل الأسباب التي توصلك إلى الغنى، تريد أن تدخل الجنة لابد أن تبذل الأسباب موصلة إلى الجنة، وهكذا احرص على ما ينفع. لكن هذا لا يكفي، قال واستعن بالله، يعني لابد أن تعلق قلبك بالله وتتوكل على الله لا على الأسباب التي حرصت على عندها. قال واستعن بالله ولا تعجز، يعني لا تتكاسل عن فعل الأسباب، لابد أن تفعلها كما أمر الله تبارك. قال وإن أصابك شيء، طيب أنت فعلت الأسباب لكنه لم يحصل الشيء الذي كنت تريده، الأسباب فعلت لكن تأخر المسلم. قال وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، يعني ممكن تفعل أسباب تقول الآن نسيت هذا السبب، لو أنني فعلته لوقع كذا، ولو أنني لم أفعل كذا لوقع كذا، وهذا راح يدخلك في دوامة لا تستطيع الخروج منها. فالنفس قال ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل، الآن تخرج منها، انت فعلت السبب واعتمدت على الله وتوكلت على الله ثم تأخر ذاك الشيء ولم يأتي على وفق المطلوب، فهنا تعلم أن الأمر الذي فعلته لم يشأه الله، أو أردت أن يكون أنت شئته وأردت أن يكون لم يوافق مشيئة الله عز وجل، لم يشأ ذاك الأمر فلن يكون أبدا. عند ذلك تسلي نفسك بالقضاء والقدر والإيمان بالقدر، قل قدر الله وما شاء فعل. تقريبا هذه خلاصة فيما يخص مسائل الإيمان بالقضاء والقدر، وإن كان فيه بعض المسائل المتعلقة بالقضاء والقدر يعني لم نذكرها لدقتها وصعوبة فهمها على بعض الناس، وهي مسألة تحسين والتقبيح العقليين، وهل يجب على الله فعل الأصلح والاستطاعة، مسائل من هذا النوع. وإن كنا قد ذكرنا لكم مسألة تفريق بين الإرادة الكونية القدرية والإرادة الشرعية الدينية، إذا أراد الله عز وجل وشاء وقوع شيء كونا وقدرا لابد أن يقع سواء كان خيرا أو شرا، ولا يقتضي أن الله كل ما قدره أن يكون في الكون يحبه، فقد قدر الكفر ولا يحب الكفر، وقدر وقوع الخير وهو يحب الخير، لا علاقة للمحبة مع القضاء الكوني القدري، لكن الأمر اللازم هنا ولا بد أن يقع. وأما الإرادة الشرعية الدينية هو الذي الشيء الذي أراده الله وشاءه شرعا ودينا، هذا كله يحبه الله، لأن كل ما شرعه الله وأمرنا به في هذا الدين يحبه، لكن يلزم أن يكون ويلزم أن لا يكون، لا يلزم أن يكون وكما أنه لا يلزم أن لا يكون، يمكن يكون يمكن لا يكون. مثل الله عز وجل شاء دينا وشرعا إيمان الناس، لذلك دعانا الله إلى الإيمان حتى نؤمن، لكن فيه من آمن وفيه من تخلف ولم يؤمن، فلا يقتضي أن هذا الأمر لابد أن يقع. الله عز وجل يقول والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، والله يريد أن يتوب عليكم، هل هذه إرادة شرعية دينية أو إرادة كونية قدرية؟ هذه شرعية دينية، لأنها لو كانت كونية قدرية لتاب الله على جميع الناس كلهم آمنوا، لكن معناها الآية والله يريد أن يتوب عليكم أي الله يحب أن يتوب عليكم، ولذلك هذا حث لنا على أن نسلك سبيل التوبة والهداية. وقابل ويريد الشيطان ويريد والله يريد أن يتوب ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، هذا الذي يريدونه، فجاءت إرادة في مقابل إرادة. في الإرادة الأولى لو كانت قدرية فكانت تقع، لكن المقصود بها إرادة شرعية دينية. فإذا ورد لفظ الإرادة والمشيئة في الكتاب الكريم فلا بد النظر في سياقه حتى تعرف هل هذه إرادة شرعية دينية أو إرادة كونية، هذا الذي الأمر الذي لم يستطع البدع فهمه، ولذلك لم يفصلوا هذا التفصيل، فدفعهم سوء الفهم هذا إلى إما أن يقولوا بالجبر وإما أن يقولوا بالقدر أنه لا قدر، لأنهم لم يستطيعوا الجمع بين هذه الأمور، والله تعالى أعلم. الإيمان بالقضاء والقدر له فوائد عظيمة، الذي يؤمن بالقضاء والقدر على الوجه المطلوب يثمر له ثمار عظيمة ونافعة. أول ثمرة استكمال الإيمان، لا يكون تكون مؤمنا إلا إذا آمنت بالقضاء والقدر، لأن أركان الإيمان ستة، لو تخلف واحد لا تكون مؤمنا، والسادس هو الإيمان بالقضاء والقدر. حتى تكون مؤمن ويكمل إيمانك لا بد أن تأتي بهذا الركن هو الإيمان بالقضاء والقدر. كذلك من فوائد الإيمان بالقضاء والقدر حصول الطمأنينة والسعادة والراحة، تطمئن تكون سعيد ومرتاح لأنك تعرف أن الأمر بيد الله وأن الله كتب كل شيء، فأي مصيبة تقع تسلي نفسك بالقضاء، قدر الله ما شاء فعل، يعني لا تستطيع أن تخرج عن ما قدره الله، فعند ذلك ترتاح. إذ مثلا لو لم يكن هناك قضاء وقدر يصير الإنسان دائما يلوم نفسه، لو أنني لم فعلت كذا لكان كذا، يا ليتني فعلت كذا، لو أنني فعلت كذا، وبعد يقع في حسرة وقد يدفع ذاك الأمر إلى الانتحار والقتل الناس مثل ما يفعل الكفار. الكفار لماذا يكثر فيهم القتل الانتحار؟ لأنهم ليس لهم هذا الركن الذي ينبغي الإيمان يلجؤون إليه عند المصائب، وإنما إذا وقع شيء خاصة إذا كان بتقصير منهم لاموا أنفسهم، وعند ذاك اللوم يكثر عليهم من اللوم والحسرة فينتحرون، يريدون أن ينقذوا أنفسهم ويخرجوا من هذا يعني العذاب النفسي الذي هم فيه. لكن المؤمن يقع مصائب كثيرة يقول قدر الله ما شاء فعل، يخرج ويطمئن ويسعد، وهذا من فوائد الإيمان بالقضاء والقدر. كذلك من فوائده الإقدام في سبيل الله. الإيمان بالقضاء والقدر يعطيك شجاعة وإقدام، لا تكن جبانا، لأنك تعلم أن الله في اللوح المحفوظ كتب متى تولد ومتى تموت وبأي سبب تموت وما هو رزقك، شقي سعيد، كل شيء كتب. فجبنك إنسان الجبان لن يغير ما في القضاء والقدر، يعني إذا كنت جبان ما راح تطول في العمر تاعك، راح تموت في الوقت تاعك، وإذا كنت شجاع ومقدام في الحق كذلك لا يقصر ذلك من عمرك، لأنك تعلم أن كل شيء مكتوب. ولذلك الصحابة لما أيقنوا بهذا الركن جاهدوا في سبيل الله وفتحوا الفتوح، يعني ولم يقع في قلبهم جبن ولا خوف، لأنهم علموا أن الأمر بيد الله قد قدره سبحانه وتعالى. كذلك من فوائد الإيمان قد عدم الجزع والتسخط عند المصائب. أي مصيبة تقع المؤمن لا يجزع ولا يتسخط على الله، بل يرضى ويستسلم، لأنه يعلم أن الأمر بيده سبحانه وأنه قدره، ولا بد أن يقع على وفق ما قدره الله، لا بد. هذا من يعني مقتضيات الربوبية، أن الله رب يفعل ما يشاء، إذا قدر شيء لا بد أن يكون، في يعني يطمئن العبد على هذا الأمر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فليقول قدر الله وما شاء فعل. وإنسان إذا مات له واحد تعزية قل إن لله ما أخذ ولله ما أعطى، فاصبر واحتسب، كل شيء عنده يعني عنده بأجل وبكتاب، فتذكره بهذا الأصل حتى لا يتسخط على قدر الله عز وجل. قال المصنف في هذه الأبيات قال وبالقدر المقدور أيقن، أيقن أي آمن وصدق تصديقا جازما لا يراوده شك، لأن اليقين منافي للشك والريب والتردد. إيمان صادق جازم لا يخالطه أدنى شك، آمن بالقدر المقدور وهو كل ما قدر الله عز وجل وقبل أن يخلق قدره وأحكمه، فلا بد أن يقع على وفق ذلك الأمر. قال فإنه دعامة عقد الدين، الدعامة هي الأساس، الدعامة هي الأساس، فالقضاء والقدر هو الأساس الذي يقوم عليه الدين، لأنك إذا لم تؤمن به لن تكون مؤمنا. والعقد هي القلادة التي توضع في الرقبة، وعبارة عن يعني عدة حلقات، فهذا الدين عبارة عن عقد فيه حلقات، وهذه الحلقات هي أركان الإيمان وشعب الإيمان. الإيمان عبارة عن عقد فيه أركان وفيه شعب، فإذا تخلف ركن لا يكون العقد صالحا يفسد خلاص، وأما إذا تخلفت شعبة من شعب الإيمان إن لم تكن ركنا نقص من الإيمان، يعني نقصت قيمة ذاك العقد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله هي الركن الأول، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وليس قول لا إله إلا الله مثل إماطة الأذى، هذا ركن وهذه شعبة. قال والحياء شعبة، فهذا الحديث يبين أن الإيمان فيه شعب كثيرة، هذه الشعب فيها أركان. ما هي الأركان؟ مذكورة في حديث جبريل، تؤمن بالله وملائكته وكتبه واليوم الآخر ثم بقدر خير وشر، ستة، والباقي هي شعب وبعضها أقوى من بعض، فالإنسان لابد أن يأتي بهذه الشعب حتى يكون إيمانه كامل، كلما نقصت نقص إيمانه بحسب ذلك. ثم قال وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين. قد والدين أفيح، أي الدين واسع، أفيح أي واسع، فيه شعب كثيرة وفرائض كثيرة وواجبات ومستحبات مندوبات، فالمؤمن يحاول يأتي بها جميعا، وإن وقع الخلل فقد يقع في المستحبات لكن لا يجب أن يقع في الواجبات أو يقع في الأركان، فهذا يحذر منه العبد. ومن جملة تلك الأركان الإيمان بالقضاء والقدر، والله تعالى أعلى وأحلى. ثم قال رحمه الله تعالى، قال ولا تنكرن جهلا، ولا تنكرن جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح، وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح، على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يطفح، وإن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح. هذه الأبيات تتضمن الإيمان بجملة من الأمور، تتضمن الإيمان بالملائكة الكرام، وتتضمن الإيمان باليوم الآخر، وتتضمن الإيمان بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، وتتضمن الإيمان بعذاب القبر ونعيمه. فهذه أربعة مسائل مذكورة في هذه الأبيات. في البيت الأول قال ولا تنكرن جهلا نكيرا ومنكرا، ولا تنكرن، ولا تنكرن جهلا نكيرا ومنكرا، أي احذر أن تجحد جهلا منك وجود ملكين كريمين اسم أحدهما منكر والآخر نكير، وهذان الملكان من ملائكة الله تبارك وتعالى. وفي هذا إشارة إلى وجوب الإيمان بالملائكة، وهذا ركن من أركان الإيمان، الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان، لا تكن مؤمنا إلا إذا آمنت بالملائكة الكرام، وجود الملائكة الكرام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، تؤمن بالقدر خير وشر. فكما أن الإيمان بالله ركن، كذلك الإيمان بالملائكة ركن، إيمان بالقضاء والقدر ركن، إيمان بالرسل ركن، بالكتب ركن، باليوم الآخر ركن. ففي هذا إشارة إلى وجوب الإيمان بالملائكة، وأن الإيمان بهم ركن من أركان الإيمان. يقول عز وجل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا مبينا. وقال النفس في حديث جبريل إيمان أن تؤمن بالله وملائكته الحديث. الملائكة الكرام هم عالم غيبي. ما معنى غيبي؟ أي لا نراهم. عالم غيبي أي لا نراهم، أخفاهم الله عز وجل عنا. هم مخلوقون من نور، خلقهم الله عز وجل من نور، كما أن الله عز وجل خلق الناس من طين، خلق الملائكة من نور، وخلق الجن والشياطين من نار. فالجن والشياطين مخلوقون من نار، والبشر من طين، والملائكة من نور. والملائكة كلهم عابدون لله عز وجل، لا يعصون الله أبدا ويفعلون ما يؤمرون، هذا خلاف الناس البشر وخلاف الشياطين. الشياطين يعصون الله، والجن فيهم عاصي فيهم مؤمن، والبشر فيهم عاصي فيهم مؤمن، أما الملائكة فكلهم مؤمنون، وكلهم مطيعون لله، لا يعصون الله أبدا، لأن الله خلقهم هكذا لا يعصونه تبارك وتعالى. ومنحهم الله عز وجل الإنقياد التام لأمره، إذا أمرهم الله عز وجل بأمر فعلوه ولا يتأخروا أبدا. ولهم أعطاهم الله عز وجل القوة على تنفيذ أوامر الله، أي أمر يأمرهم يستطيعون يفعله، أعطاهم الله عز وجل القوة على تنفيذ أوامره. ومع ذلك ليس لهم من خصائص الربوبية ولا الألوهية شيء. فلا تظن أن الملائكة لما عندهم هذه القوة أنهم لهم شيء من خصائص الربوبية أو الألوهية، أنهم يستحقون يعبدوا أو أن لهم تأثير في الكون، لا، بل هم عباد من عباد الله تبارك وتعالى. يقول عز وجل: ومن عنده، أي من الملائكة، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، لا يستكبرون ولا يتأخرون ولا يتعبون من عبادة الله تبارك، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، نهارهم وليلهم عبادة لله تسبيح. ففيه ملائكة منذ أن خلقه الله وهو راكع، وفيه ملائكة منذ أن خلقه الله وهو ساجد، وفيه من هو يسبح، يعني العبادة أصل في أفعالهم، لا يستحسرون عنها أبدا. الملائكة عددهم كثير وكثير جدا، لا يعلم عددهم إلا الله، يعني عدد الملائكة لن تستطيع أن تتصوره لكثرته، فهم عدد كثير. جاء في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى البيت المعمور ليلة أسري به. البيت المعمور هذا بيت موجود في السماء وهو فوق الكعبة، يعني الكعبة في الأرض وهو في السماء البيت المعمور. هذا البيت المعمور يحج إليه الملائكة كل يوم، يحجون إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، كل يوم يدخله 70,000 من الملائكة. قال: إذا خرجوا لا يعود إليه، يعني يجي حج مرة ويروح، كل يوم 70,000. تخيل منذ أن خلق الله الخلق إلى يومنا إلى قيام الساعة كم عدد الملائكة الذين دخلوا، يعني عدد كبير لا تستطيع أن تحصيه. وهذا يدل على كثرتهم. والإيمان بالملائكة، لما تقول أنا أؤمن بالملائكة أي أصدق تصديقا جازما لا يراوده شك لا يتخلله ريب، يقين تام أن الملائكة، أنني أؤمن بالملائكة، ماذا يعني هذا الكلام؟ يتضمن أمور. الأمر الأول الإيمان بوجودهم، يعني الملائكة موجودون، لا يكون الإنسان مثل الذين يؤمنون بالمادة فقط، يقول كان الموجود الذي أراه أو ألمسه أو أسمعه، الذي لا أستطيع أن أتعرف عليه بالحواس هذا غير موجود عندي، هذا الفلاسفة والشيوعيين هذا يقول. لكن المؤمن يؤمن بأشياء وإن لم يرها. لماذا؟ لأن الذي أخبره بها بوجودها صادق، فالذي أخبرنا بوجود ما هو الله تبارك وتعالى ونبينا عليه الصلاة والسلام. فالإيمان يتضمن أول شيء إيمان بوجودهم. الأمر الثاني أنهم موجودون الآن، مش كانوا الآن موجودون، إلى قيام الساعة الملائكة موجودون. وأنهم أجسام حقيقية، جسم يعني، أنهم أجسام مخلوقون من نور، الله خلقهم من نور كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الإيمان بما علمنا اسمه، لأن الملائكة عدد كثير لهم أسماء، كلهم أنا أعرف أسماءهم، لا، لا نعرف أسماء إلا من أخبرنا الله عز وجل باسمه أو النبي صلى الله عليه وسلم، وهم عدد سماهم الله عز وجل وسمى نفسه فعرفنا أسماءهم، مثل جبريل عليه السلام، ميكائيل، إسرافيل، ملك الموت، خازن الجنة يقال اسمه رضوان، مالك يقال اسمه مالك كما قال الله عز وجل: وقالوا يا مالك ليقضي علينا رب مالك، منكر ونكير، يعني ما علمنا من أسمائهم فنؤمن بهم بهذا التفصيل، والذين لم نعلم أسماءهم نؤمن بهم إجمالا أنهم موجودون. كذلك الإيمان بما علمنا من صفاتهم، لأن الملائكة لهم صفات خلقهم الله عز وجل بتلك الصفات فلا بد أن نؤمن بها. فمثلا جبريل عليه السلام في صورته الحقيقية له 600 جناح، لذلك نفسه لما رأى في صورته الحقيقية قد سد الأفق، يعني أغلق السماء كلها لعظمته، يعني وعظم الصورة التي خلقها الله عز وجل عليها. كذلك من صفاتهم، لا نستطيع أن نذكر صفات كل ملائكة، لكن نذكر شيء بالإجمال، لكن العبد إذا قرأ في الأحاديث أو في القرآن وجد صفة من صفاتهم لابد أن يؤمن بهذا، هو الأصل الذي نريد أن نوصله. الأسماء كل ما تجد حديث صحيح أو تجد في القرآن اسم من أسماء لابد أن تؤمن به، وكذلك في صفاتهم. كذلك الأمر الثالث من صفاتهم أن الله جل أعطاهم القدرة على التحول إلى صورة بشر. فجبريل عليه السلام كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بصور، أحيانا بصورة بشر، صورة دحية الكلبي يأتي بصورته، فالذي يراه من بعيد يظنه رجل يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الحقيقة جبريل عليه السلام. هذا الله أعطاهم القوة، وذلك جاء في الأحاديث أن الله عز وجل أرسل ملكا على صورة بشر، كما في حديث الأقرع والأبرص والأعمى، الله عز وجل بعث لهم بشر ملك على صورة بشر يكلمهم، وهذا موجود يعني في الأحاديث. نعم، ولوط عليه السلام لما جاءته الملائكة على صورة بشر، وإبراهيم عليه السلام كذلك، وهكذا. المهم لهم قدرة، الله أعطاهم قدرة على التحول على صورة البشر. الأمر الثالث الإيمان الجازم بما علمنا من أعمالهم التي يقومون بها بأمر الله عز وجل. الملائكة لا يقوم بأي عمل إلا إذا أمرهم الله، فلابد أن نؤمن بأعمالهم التي عرفناها. أول عمل مشتركون فيه كلهم وهو عبادة الله عز وجل، كلهم يعبدون الله ولا يتأخرون ولا يستحسرون ولا يتعبون عن عبادة الله عز وجل. وهناك أعمال خاصة ببعضهم، الله خص بعضهم ببعض الأعمال. مثلا جبريل عليه السلام خصه الله بالوحي، هو الذي ينزل الوحي من الله عز وجل إلى الأنبياء، هو الواسطة بين الله عز وجل ورسوله، لذلك كان يوحي النبي صلى الله عليه وسلم وأوحى إلى الأنبياء من قبله. ميكائيل عليه السلام وكله الله عز وجل بالقطر والنبات، هو الذي ينزل المطر وينبت النبات، الله وكله بهذا الأمر، فهذا عمل خاص بميكائيل عليه السلام. إسرافيل عليه السلام وكله الله عز وجل بالنفخ في الصور، عنده قرن عظيم يمسكه، لما يأمره الله عز وجل ينفخ النفخة الأولى فيفزع من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله، النفخة الثانية يصعقون، النفخة الثالثة يقومون لله تبارك وتعالى. ملك الموت وكله الله عز وجل بقبض أرواح الناس العباد، كل من وصل أجله ملك الموت هو الذي يقبض روحه. منكر ونكير موكلان بسؤال العبد في قبره عن دينه، عن ربه ونبيه ودينه، هم الذين يأتون ويسألون. وفيه ملك الجبال وكله الله عز وجل بالجبال، وفيه بعض الأعمال الأخرى. مثلا جبريل عليه السلام كان في من أرسله الله عز وجل يعذب به قوم لوط، كان منهم، فرفع قريتهم إلى السماء وقلبها وأنزلها، فقد يكلف الله عز وجل أعمال أخرى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما آذاه أهل الطائف ومشى مدة وهو في هم وغم، جاءه جبريل قال هذا ملك الجبال أرسله، فسلم عليه قال إن الله عز وجل أرسلني إليه، فإن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، يعني أقلب عليهم الجبلين، وإن شئت أن تعفو، وفعف النبي عليه الصلاة والسلام. المهم كلما ثبت من عمل للملائكة نؤمن به على وجه التفصيل، مثل الملك الذي يرسله الله على النطفة لما يمر عليه 4 أشهر يكتب الملك عمله، عمره، أجله، شقي أو سعيد، رزقه، هذا موكل بهذا الأمر. وهذا فيه ملائكة يوكل الله بحفظ الناس، لذلك أحيانا تجد إنسان يعني يقع له حادث خطير لا يقع له شيء، فالله يوكل له ملائكة يحفظونه. سبحان الله، من غريب الأشياء، الواحد الأخ نفسه هذا الأسبوع حكى لي قصة عجيبة. هنا وقعت قدام في الحي تاعنا، قدام مسجد، هو كان تحت والبيت تاعه في طابق، يعني في السكن تاعهم فيه الطابق السفلي والأول، في الطابق الأول وليده في عمره سنة وقع من الشرف، فوقع فوق كان دكان الغطاء تاع الدكان هذا اسمه تين ده، خبط فيه ثم وقع على الارض، هو كان تم وقع في يديه. وهذا الاخ كان يحضر معنا ما جاش اليوم برا، حدثني سبحان الله المره فاتت تكلمنا على القضاء والقدر، قال لي هذا الاسبوع، وقال لي قال لي انا مانيش مصدق، قال لي كيف؟ هذا من حفظ الله عز وجل. ولذلك تجد طفل صغير طيح مع عمارة مصر، له معقبات من بين يديه من خلف يحفظونه من امر الله، فالله يوكل الملائكه لحفظ العباد، وهذا من رحمة الله عز وجل وعنايته وتربيته لخلقه. الإيمان بالملائكة له ثمار عظيمة ومنافع، لذلك كل أمر في الشرع لابد أن تكون له ثمار يستفيد منها العبد وتنفعه. أول فائدة في الإيمان بالملائكة هي استكمال الإيمان، لأن الذي لا يؤمن بالملائكة لا يكون مؤمنا، هذا ركن من أركان الإيمان، فتحمل الله عز وجل أن وفقك للإيمان بهم حتى يكون إيمانك كامل. الذي لا يؤمن بالملائكة وينكر وجود ما هذا كافر بالله تبارك وتعالى. الفائدة الثانية العلم بعظمة الله تبارك وتعالى. إذا عرفت الملائكة وقوتهم، أن جبريل يرفع القرية إلى السماء وينزلها يقلبها على رأسها، فهذا يتطلب قوة عظيمة أنك تقلع قرية من الأرض ترفعها وتقلبها. إذا عرفت أن جبريل له 600 جناح سد الأفق غلق السماء كلها، إذا عرفت أن حملة العرش ليحملون العرش المسافة بين كتف تاحهم إلى شحمة الأذن مسيرة آلاف السنين، كيف يكون خلقهم؟ يعني شيء عظيم جدا. فعند ذلك تعرف عظمة الذي خلقهم الرب سبحانه وتبارك وتعالى. وهذا الملائكة مع قوتهم يخافون من الله. جاء في الحديث أن نفس امرأة جبريل يوم في حادث الإسراء والمعراج قال رأيت جبريل كالحلس البالي من خشية الله، من شدة خوفه من مع قوته. فالإنسان يعرف عظمة ربه ويستدل بهذا الأمر على عظمة الخالق، وأنك تعبد رب عظيم وعظيم جدا، فتستحي أن تعصيه، تسعى جاهدا في طاعته، تعرف حلم ربك عليك مع عظمته ويحلم على عباده يفعلون المعاصي وهو يعفو عنهم ويصفح، فيزداد هذا الإنسان تعظيم لربه وحبا لربه سبحانه عز وجل. كذلك من فوائد شكر الله عز وجل على عنايته بعباده، فهذه الملائكة من عناية الله عز وجل بعباده أن سخرهم، فسخر ملك ينزل الأمطار وينبت النبت وهذا ينتفع به، لهذا من عناية الله بعباده. سخر ملائكة ينزل الوحي من السماء إلى الأنبياء حتى يعلموا الناس كيف يعبدون ربهم، فيكون هذا الوحي سبب لنجاتهم من النار، وهكذا. يعني عناية الله عز وجل بعباده، فلا بد على العبد أن يشكر ربه سبحانه عز وجل. الكفار لا يعرفون هذا الأمر، لأنهم لا يعرفون لا الإيمان بالملائكة ولا ثمارتهم، فيعيشون كالبهائم. لكن المؤمن عنده شيء لا يملكونه هو، وهذا الذي يسميه العلماء الحق المطلق. الكفار لا يؤمنون بالحق المطلق، لا يوجد حق مطلق، أي حق لابد أن يشوبه شيء، أما حق مطلق لا يوجد. لكن المسلمون عندهم حق مطلق. ما هو الحق المطلق؟ هو الكتاب والسنة، لأنه من عند الله لا يدخلهم الباطل أبدا، هذا هو الفارق بين المؤمن والكافر. ولذلك هم ينكرون أشياء وينتقدون كل شيء، يطعنون في كل شيء، لأنهم يقول هذه حق نسبي وليس حق مطلق بخلاف المؤمن. كذلك من فوائد الإيمان بالملائكة محبتهم، لأنهم مطيعون لله، وأنت لابد أن تحب كل من أطاع الله. من لا يعني شروط لا إله ولا وزم لا إله إلا الله، محبة لا إله إلا الله ومحبة كل أهل لا إله إلا الله، من قام بلا إله، أو يعني من أول يعني في مقدمة من قام بلا إله إلا الله الأنبياء والرسل والملائكة، لأنهم لا يعصون الله ويطيعون الله ويوحدون الله، فلابد أن نحبهم لطاعتهم لربهم سبحانه عز وجل وعبادتهم له. المصنف رحمه الله ذكر منكرا ونكيرا، قال لا تنكرن جهلا ولا تنكرن جهلا نكيرا ومنكرا. وفي هذا إشارة منه إلى أنه يجب الإيمان بالملائكة الكرام رضيها عليهم السلام، وفيه إشارة إلى أنه يجب الإيمان بمن سمى الله عز وجل منهم، لأن ذكر اسمين منكر ونكير. كيف عرفنا اسمهم؟ بالسنة. فكأنه يقول لك لابد أن تؤمن بالملائكة ولا بد أن تؤمن بمن سمى الله عز وجل منهم، ويتضمن كذلك الإيمان بما علمنا من أعمالهم، لأن من أعمال منكر نكر سؤال العبد في قبره. فهذه الجملة تتضمن كل هذه الأمور التي ذكرناها. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي قال: إذا قبر الميت، أي إذا دفن، أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل، يعني النبي الحديث، يعني إلى آخر الحديث، سألنا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن دينه وعن عن يسألونه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن دينه وعن ربه سبحانه عز وجل. ففي هذا الحديث ذكر صفة هذين الملكين التي يجب أن نؤمن بها. من صفاتهما أنهما سود الوجوه، وجوههم سوداء، وزرق العيون، لذلك قال أسودان أزرقان. إما أن اللون الأسود فيه خلطة زرقاء، وبعض العلماء قال أعينهم زرقاء، والله أعلم. سبب تسميتهما بهذين الاسمين منكر ونكير أنهما يأتيان العبد في قبره على صورة ينكرها، لا يعرفها، لأنه لم يعهد الإنسان الالتقاء بهما، أول مرة يراهما فيقع فيه يعني رعب منهما وخوف، لأنه أنكر هذين الوجهين الذين لم يعتد النظر إليهما. ثم قال رحمه الله: ولا الحوض والميزان إنك تنصح. أشار في هذا البيت أو في هذا الشطر من البيت إلى وجوب الإيمان بالحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، والإيمان بالميزان الذي يوضع يوم القيامة، والإيمان بالشفاعة التي تكون يوم القيامة. وهذا الأمر يتضمن الإيمان باليوم الآخر، لأن الحوض والميزان والشفاعة كلها تكون يوم القيامة. فكأنه يقول لك: لا بد أن تؤمن بيوم القيامة، أي اليوم الآخر، واليوم الآخر الإيمان به ركن كذلك من أركان الإيمان، والعقيدة كلها مبنية على أركان الإيمان. كل العقيدة إذا فصلتها تجد هي ما تتكلم عن الإيمان بالله أو الإيمان بالملائكة أو الكتب أو الرسل، اليوم الآخر وقدر، هذه العقيدة الإسلامية تتضمن الإيمان بهذه الأمور. ففي هذا البيت إشارة الإيمان باليوم الآخر الذي هو ركن من أركان الإيمان الستة. يقول عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب، الآية. وقال إن سبحانه عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وفي حديث جبريل قال النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان تؤمن بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر، ذكر كذلك اليوم الآخر. ولما كانت هذه المنظومة التي نظمها الناظم مختصرة فيها 30 بيت تقريبا أو يزيد شيء قليل، لا يستطيع أن يفصل كل مسائل العقيدة بالتفاصيل، وإنما يشير إشارات واضحة وتكلم على المسائل التي ربما أثيرت في زمانه حتى يستطيع الطالب أن يفهمها. أشار المصنف رحمه الله للإيمان باليوم الآخر بهذا البيت، قال: ولا الحوض والميزان إنك تنصح، وذكر الشفاعة كذلك فيما يأتي. الإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بأمور، وهو أنك تؤمن وتصدق وتوقن بكل ما يقع في اليوم الآخر بتفاصيله، ويضاف إلى ذلك الإيمان بما يكون بعد الموت، ويتضمن كذلك الإيمان بما يكون قبيل الساعة وهي أشراط الساعة. كل ذلك يدخل في الإيمان باليوم الآخر، يعني تؤمن أن اليوم الآخر سوف يأتي، وأن له أشراط تسبقه، أشراط تسبقه تدل على قرب وقوعه. وكذلك من مات فقد قامت قيامته، تؤمن بما يكون بعد الموت في المرحلة التي تكون بين الحياة وبين اليوم الآخر تسمى البرزخ، فيكون أمور في القبر لابد أن تؤمن بها حتى يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. فكل ما يقع بعد الموت إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة والنار النار، كله يدخل فيه الإيمان باليوم الآخر. يقول عز وجل: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم فقد جاء أشراطها. هل ينتظرون إلى اليوم الآخر؟ قد جاء أشراطها، يعني فيه علامات تسبقها، يعني تلحق بالإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر يتضمن أول شيء الإيمان بالبعث، وهو إحياء الموتى. إحياء الموتى حين يأمر الله عز وجل إسرافيل بالنفخ في الصور، النفخة الثانية أو الثالثة، لأن فيه خلاف بين العلماء هل النفخ في الصور نفختين أو ثلاث. الذين يقولون النفخ في الصور ثلاث نفخات، يقولون النفخة الأولى يفزع من في السماوات ومن في الأرض، ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض ما شاء الله. النفخة الثانية يصعقون، ونفخ في الصور، يعني النفخة الثانية فيصعق أهل السماء. النفخة الثالثة يقومون، يخلق يعني يحييهم الله عز وجل يقوموا للحساب. فورد في القرآن الفزع ورد الصعق. والذين يقولون نفختان قالوا النفخة الأولى هي نفخة الفزع والصعق في نفس الوقت، عبر مرة هكذا ومرة هكذا، لكن الذي يظهر الله أعلم أنه ربما ثلاث نفخات. فالنفخة الثالثة يقوم العباد، كل العباد من لدن آدم إلى آخر واحد، الذي يحييهم الله عز وجل مرة ثانية فيقومون لله رب العالم. قال عز وجل: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هذا من الإيمان باليوم الآخر، أول شيء تؤمن بالبعث. الأمر الثاني الإيمان بالحساب والجزاء، لأن لما نقوم ويحيينا الله عز وجل لماذا؟ ليحاسب العباد ويجازي المحسن ويعاقب المسيء. انتهى دار التكليف، جاء دار الحساب، حتى لا يكون الخلق عبثا. فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فالله عز وجل خلقنا وأرسل إلينا الرسل، أنزل الكتب، كلفنا ونهانا، ثم يأتي يوم نحاسب فيه بالحساب والجزاء. يقول عز وجل: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابه. الأمر الثالث من الإيمان الذي يتضمن الإيمان بالجنة والنار. لابد أن تؤمن أن هناك جنة وهنا نار، موجودتان مخلوقتان، الآن مخلوقة وموجودة، يوم لما يحين الوقت يدخل الله عز وجل الجنة والنار. فهذا كذلك من الإيمان باليوم الآخر. كذلك الإيمان بكل ما يقع يوم القيامة. يوم الآخر فيه أشياء كثيرة تقع، إذا نظرت في القرآن وفي السنة تجد تفاصيلها، من الوقوف في أرض المحشر، من الشفاعة الكبرى النبي صلى الله عليه وسلم، من الميزان، من الحوض، من الله عز وجل يحاسب عبده المؤمن ويستره، من فضح المنافقين والكفار، من الشفاعة، أشياء كثيرة، دخول الجنة، دخول النار، أشياء، مرور على الصراط، أشياء تقع، هذه كلها لابد من الإيمان بها بتفاصيل، ولا يمكن معرفتها إلا من طريق الوحي، إلا من طريق كتاب والسنة، هذه لا اجتهاد فيها، لابد أن تكون فيها نصوص وأدلة صريحة واضحة. كذلك الإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بفتنة القبر وعذاب القبر ونعيم. لما يدفن العبد يأتيه الملكان، هذه فتنة، يفتن في قبره، يثبت الله المؤمنين، وأما المنافقون الكفار فيكون مصيرهم الهلك. وبعد ذلك يترتب إما نعيم في القبر أو جحيم في القبر، هذا لابد من الإيمان به. كذلك الإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان، قلت بأشراط الساعة، وهي العلامات التي تكون دالة على قرب وقوع الساعة، وهي علامات صغرى وعلامات كبرى. علامة الصغرى فيها الذي وقع وفيها الذي لم يقع بعد، وأما العلامة الكبرى فلم تقع بعد. والمصنف رحمه الله ذكر وجوب الإيمان بالمنكر والنكير، كأنه أشار إلى أن الإيمان باليوم الآخر، كأنه أشار إلى وجوب الإيمان بما يكون في القبر، لذلك ذكر منكر ونكير حتى يشير إلى أنه لا بد الإيمان بفتنة القبر وعذاب القبر ونعيم القبر، وهذا الأمر كله يدخل في الإيمان باليوم الآخر. والله تعالى أعلى وأعلم. توقف عند هذا الحد ونواصل المرة القادمة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.